بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال ابن بلبان رحمه الله في كتاب الجنائز: فصل. وإذا أخذ بغسله ستر عورته، وسن ستر كله عن العيون، وكره حضور غير معين، لا معين غير معين، ثم نوى وسمى، وهما كفي غسل حي، ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس، ويعصر بطنه برفق، ويكثر الماء حينئذ، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، وحرم مس عورة من له سبع، ثم يدخل إصبعيه وعليها خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما بلا إدخال ماء، ثم يوضئه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر، وبطنه بثفله، ثم يفيض عليه الماء، وبدنه بثفله، ثم يفيض طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق لنا الكلام على الوصية بالنسبة للميت، وأنه تجب أو يجب تنفيذ وصيته، وسبق أن الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة. وهنا مسألة، وهي: لو أوصى الميت قبل موته بأن يدفن في مكان معين، بأن قال: إذا مت فادفنوني في المكان الفلاني، فهل يجب أن تنفذ هذه الوصية أو لا؟ نقول: أولا، إذا أوصى بدفنه في مكان معين فهذا جائز من حيث الأصل، جائز، ولكن هذه الوصية لا يجب تنفيذها ولا يلزم، وذلك لأنه ليس فيها مقصود شرعي، لأن الأرض كلها سواء. وقولنا ليس فيها مقصود شرعي، علم منه أنه لو كان فيها مقصود شرعي فإنه يجب تنفيذها، كما لو مات في بلد كفار مثلا لا مسلم فيه وليس فيه مدافن للمسلمين، فحينئذ يجب أن تنفذ هذه الوصية. أفهمتم؟ إذن لو أوصى الميت أن يدفن في مكان معين، حتى لو أوصى في الحرمين، قال: إذا مت فادفنوني في مكة أو في البقيع أو ما أشبه ذلك، فإنه قال العلماء لا يلزم تنفيذ هذه الوصية، لأنه ليس لها مقصود شرعي، لأن الأرض كلها سواء، والإنسان لن تنفعه الأرض، وإنما ينفعه عمله. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل في تغسيل الميت. وتغسيل الميت حكمه أنه فرض كفاية، ودليل وجوبه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة: اغسلوه بماء وسدر. فالدليل على الوجوب قوله اغسلوه، والدليل على أنه على سبيل الكفاية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشاركهم في غسله، ولأن غسله بالنسبة لمثل هذا الأمر متعذر. إذن تغسيل الميت فرض كفاية، وفرض لقوله اغسلوه، وهو على الكفاية لأن المقصود تحصيل هذا التغسيل. وأيضا يدل عليه حديث أم عطية رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في اللاتي يغسلن ابنته زينب: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. الشاهد قول اغسلنها، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ولأن هذا يعني تغسيل الميت من حقوق المسلم على المسلم، أن يقدمه إلى ربه على أكمل هيئة من الطهارة والنظافة. إذن تغسيل الميت نقول هو فرض كفاية. طيب هذه مسألة. ثانيا من الأولى بتغسيله؟ الجواب الأولى به وصيه، فإذا أوصى أن يغسله فلان فإن الأولوية في التغسيل تكون له. ونأخذ من هذا أنه يجوز للميت أن يوصي أن لا يغسله إلا فلان، يجوز أن يوصي أن لا يغسله إلا فلان لسبب، يعني قد تكون وصيته لسبب، إما لكونه تقيا هذا الذي يغسل بحيث يستر ما يراه من مكروه في الميت من عيب أو ما أشبه ذلك، أو لأنه أعلم بأحكام التغسيل، أو لأنه أرفق بالميت من غيره، أو لغير ذلك من أسباب. فهمتم؟ إذن يجوز للميت أن يوصي بأن لا يغسله إلا فلان أو أن لا يباشر تغسيله إلا فلان لسبب من هذه الأسباب، كونه تقيا يستر ما يراه من مكروه، ومن الأسباب أن يكون أعلم بغيره في أحكام التغسيل، ومن الأسباب أن يكون أرفق بالميت من غيره. والدليل على جواز الوصية بالتغسيل أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك. في دليل؟ لا، ما في دليل، لأن ما في وصية. إذن نقول الدليل على جواز الوصية أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته. طيب من يلي الوصي؟ يليه الأب، يلي الوصي الأب، ثم الجد، ثم الأقرب فالأقرب من العصبة، واضح؟ لكن لو حصل نزاع وما أشبه ذلك وكان هناك وصي فيقدم. طيب هذه مسألة. ثالثا ما يتعلق بالتغسيل، الزوجان يجوز لكل واحد منهما أن يغسل صاحبه، يجوز لكل واحد من الزوجين أن يغسل صاحبه، فالزوجة يجوز أن تغسل زوجها، والزوج يجوز أن يغسل زوجته. ودليل ذلك ما سبق أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو مت قبلي، لعائشة رضي الله عنها، لغسلتك. فإذا قال قائل: كيف يصح أن يغسل الزوج زوجته والزوجة زوجها وقد انقطعت علق النكاح بالموت، والموت أعظم فرقة، واضح؟ نعم، الموت أعظم فرقة. فالجواب أن علق النكاح وإن انقطعت بالموت فإن أحكامها لا تزال باقية، بدليل ثبوت هذه الأحكام من الميراث ومن العدة، كذا ولا لا؟ إذن علق النكاح أو شيء من علق النكاح لا يزال باقيا. طيب الرجل هل يجوز أن يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل؟ نقول: لا يجوز، لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة ولا المرأة أن تغسل الرجل، ولو كان من محارمها، لكن يجوز للمرأة، يجوز للرجل والمرأة غسل من له دون سبع، من له دون سبع يغسله الرجل وتغسله المرأة. أما البالغ فلا يجوز للذكر أن يغسل الأنثى ولا الأنثى أن تغسل الذكر، إلا في ماذا؟ في الزوجين فقط. أما ما من دون السبع فيجوز للرجل والمرأة تغسيله، وذلك لأنه لا حكم لعورته، ليس لعورته حكم. طيب لو فرضنا أن إذا تقرر هذا وأن الرجل لا يغسل المرأة ولا المرأة تغسل الرجل ولو كان محرما، لو فرضنا أن رجلا مات بين نسوة، أن رجلا مات بين نسوة فكيف يغسل؟ يقول لا يباح لهن أن يغسلنه، لا يباح تغسيله ولا يباح. إن مات رجل بين نسوة في برية أو ما أشبه ذلك، فهل يجوز أن يغسلنه للضرورة؟ نقول لا يجوز، مباشرة تغسيله لا يجوز، واضح؟ مباشرة تغسيله لا يجوز، فلا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل إلا أن تكون زوجة أو أمة، وزوجة أو أمة. وكذلك بالعكس لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة إلا أن يكون زوجا أو سيدا أو سيدا. وحينئذ ماذا يصنعنا؟ قال بعض العلماء في هذه الحال يغسلنه من وراء حائل، يعني يصب الماء عليه صبا، وقيل إنه ييمم، واضح؟ فإنه ييمم وهذا أقرب، وهو المشهور من الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا مات رجل بين نسوة فإنه ييمم. وذكر العلماء رحمه الله قاعدة في هذا الباب، وهي أن كل من تعذر غسله لعذر، سواء كان العذر حسيا أو شرعيا، فإنه ييمم. تبهتم؟ كل من تعذر تغسيله لعذر، سواء كان العذر حسيا أو شرعيا، فإنه ييمم. يدخل تحت ذلك صور، فمثال العذر الشرعي إذا مات رجل بين نسوة أو امرأة بين الرجال، هذا عذر شرعي. مثال العذر الحسي إذا تعذر تغسيله لكونه محترقا، هذا عذر حسي. إذا عدم الماء هذا عذر حسي. أفهم؟ إذن كل من تعذر تغسيله فإنه ييمم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من تعذر تغسيله شرعا أو حسا فإنه لا ييمم، قالوا لأن المقصود من التغسيل التنظيف، وهذا لا يحصل بالتيمم، وهذا لا يحصل بالتيمم، واضح ولا لا؟ قالوا لأن المقصود بتغسيل الميت إيش؟ تنظيفه، وهذا لا يحصل بالتيمم. وهذا القول قوي، لكن يعكر عليه أمران. الأمر الأول أن المقصود بالتغسيل ليس مجرد التنظيف، وإنما المقصود به التنظيف والتطهير، والتطهير حاصل بالتيمم. وثانيا أن القول بأنه ييمم أحوط وأبرأ للذمة، أحوط وأبرأ للذمة. وذهب بعض أهل العلم وهو القول الثالث إلى أن من تعذر تغسيله شرعا فإنه يصب عليه الماء من فوق القميص، يصب عليه الماء من فوق القميص، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ولعلهم أخذوا ذلك من تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث عائشة قالت لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أو لا أو لا. فالمهم أن العلماء رحمه الله مختلفون في إيش؟ في من تعذر تغسيله، فقال بعضهم كل من تعذر تغسيله فإنه ييمم، سواء كان التعذر حسيا أم شرعيا. والقول الثاني أن من تعذر تغسيله فإنه لا ييمم قالوا لأن المقصود بالتغسيل التطهير، التنظيف، وهذا لا يحصل في التيمم. لكن قلنا يعكر عليه أمران: الأول أنه ليس المقصود بتغسيل الميت مجرد التنظيف، بل المقصود به التنظيف والتطهير. وأيضا يعكر عليه أن الله عز وجل جعل التيمم بدلا عن الماء يقوم مقامه عند عدمه، فمتى تعذر قام مقامه. طيب إذن ما صفة التيمم إذا قلنا أنه ييمم الميت ييمم؟ قالوا صفة ذلك أن يضرب الحي يديه بالأرض، أن يضرب الحي يديه بالأرض ثم يمسح بهما، يعني بيديه، وجه الميت وكفيه. هذه صفة التيمم بالنسبة للميت، أن يضرب الحي يديه على الأرض، واضح؟ ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه، يمسح بهما وجه الميت وكفيه. طيب إذا كان الميت امرأة فإن الذي ييممها يلف على يديه خرقة، يلف على يديه خرقة ثم يمسح بها بهذه الخرقة وجه الميت ويديه، وله أن ييممها بدون حائل إذا كان محرما، إذا كان محرما. طيب واضح المسائل. طيب بالنسبة لتغسيل الميت، المؤلف رحمه الله ذكر صفة التغسيل ونحن نذكرها الآن يعني مرتبة ثم نقرأ في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. نقول صفة تغسيل الميت أن الغاسل يضع الميت على سرير غسله، يضع الغاسل الميت على سرير غسله منحدرا نحو رجليه كما سبق، ويرفع رأسه قليلا، رأس من الميت، إلى قرب جلوسه بحيث يكون كالمحتضن له في صدره. هذا أول. إذن أولا في صفة التغسيل يضع الغاسل الميت على سرير الغسل منحدرا نحو رجليه، ويرفع رأسه قليلا إلى قرب جلوسه، يعني كأنه جالس، وبحيث يكون كالمحتضن له. هذا واحد. ثانيا يجرده من ثيابه كما سبق، ولكن بعد ستر عورته، بعد ستر العورة، بأن يضع على عورته أو ينف على عورته خرقة أو لفافة أو ما أشبه ذلك، وهذا أيضا سبق. ثالثا يعصر بطنه برفق، يعصر بطنه برفق لأجل أن يخرج ما كان مستعدا للخروج ومتهيئا للخروج، واضح؟ إلا أن العلماء رحمه الله استثنوا من ذلك الحامل، الحامل، قالوا فلا يعصر بطنها لئلا يخرج الجنين. إذن يعصر بطنه برفق ليخرج ما كان مستعدا للخروج. قالوا وحينئذ يكثر الغاسل من صب الماء، يكثر من صب الماء ليدفع ما يخرج بالعصر، يعني إذا عصر بطنه قد يخرج شيء، فيكثر من صب الماء لأجل أن يزيل ويدفع ما خرج بهذا العصر. المسألة الرابعة يلف الغاسل على يديه خرقة، يأخذ الخرقة ويلفها على يديه فيغسل عورة الميت، يغسل بهذه الخرقة عورة الميت ثم يلقي هذه الخرقة. انتبهوا لأن الخرق تتعدد الآن. إذا الخرقة الأولى يأخذها الغاسل يلف على يديه خرقة فيغسل بها عورة الميت وما خرج منه وما بقي مما خرج منه ثم يرمي بتلك الخرقة. والأولى ألا حتى قلنا يلف على يديه خرقة. قال العلماء والأولى ألا يمس سائر عورته إلا إيش؟ إلا بخرقة. الأحسن ألا يمس سائر جسده إلا بخرقة، لأن علي رضي الله عنه قسّل النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خرقة. طيب المسألة، إذن الآن عندنا خرقتان، خرقة للسبيلين وخرقة لبقية البدن، خرقة للسبيلين وخرقة لبقية البدن. طيب ثم بعد ذلك يوضئه الغاسل، يوضئ الميت استحبابا، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ورأسه ورجليه إلى الكعبين، هذا الوضوء. ويظل خرقة بماء فينظف بها أسنانه ومنخريه، لأن هذا يقوم مقام المضمضة والاستنشاق. خرقة ثالثة، خرقة ثالثة، إيه خرقة ثالثة، يعني خرقة يسيرة، لا ليست خرقة يسيرة مثل منديل أو ما أشبه ذلك، يبله بالماء فيغسل أسنانه منخريه، وإنما لا يمضمض ولا يستنشق أو يضع الماء في أنفه، لأنه لو أدخل الماء إلى جوفه لخرج مرة ثانية، خرج مرة ثانية، فحينئذ يقول يبل خرقة أو منديل أو ما أشبه ذلك بماء فينظف ماذا؟ أسنانه ومنخريه، وهذا يقوم مقام المضمضة والاستنشاق. ولهذا قالوا إنه لا يدخل الماء، الغاسل لا يدخل الماء في فم الميت ولا أنفه، بل يكتفي بالتنظيف والخرقة. والسبب لأنه لو أدخل الماء لنزل الماء إلى بطنه، ينزل الماء إلى بطنه فيحرك ما كان ساكنا، لأنه في الأول عصر بطن الميت وخرج وصب الماء، فإذا وضع مضمض واستنشق فهذا الماء الذي دخل إلى جوفه ربما يحرك ما كان ساكنا. إذن إذا يوضئه وضوءا تاما. طيب ثم يحضر ماء في إناء ويخلط مع الماء، وهذا الماء سدر، يضع فيه سدر، قالوا لأنه أبلغ في الإنقاء، والسدر معروف، ما هو السدر؟ السدر النبت ولا ورق؟ لازم مطحون، يصير غير مطحون، لا السدر ورق النبت المطحون، فإن لم يطحن فلا يسمى سدرا، هذا مفهوم كلامك؟ ها؟ لا، إحنا نقول أنت تقول السدر ورق النبي مطحون، ها؟ إيه مطحون، صفة كاشفة. طيب، إذا نقول يحضر سدرا، سدر، والسدر ورق النبق، والنبق معروف. فيضعه في هذا الماء، قالوا لأنه أبلغ في الإنقاء، فيضرب الماء المخلوط بالسدر بيديه، يضرب بيديه حتى تظهر الرغوة، فيغسل بالرغوة، تعرف الرغوة، يغسل بهذه الرغوة الرأس واللحية، يغسل رأسه ولحيته، ويغسل بالبقية وهو الثفل سائر الجسد. إذن بعد أن يوضئ الميت، وضوءا تاما، يحضر ماء في إناء ويضع فيه سدر، يعني ورق نبق مطحون، فيضربه بيده، إذا ضربه بيده صار له رغوة مثل الصابون، يأخذ هذه الرغوة ويغسل بها رأس الميت ولحيته، والثفل الباقي يغسل به سائر جسده. قال العلماء وإنما يخص الرأس الرأس واللحية بالرغوة لأسباب. أولا أن الرأس أشرف الأعضاء، وثانيا أن الرأس مجمع الحواس، وثالثا أن الرغوة تزيل الدرن والوسخ، تزيل الدرن والوسخ ولا تعلق بالشعر. لاحظوا لو أنه غسل الرأس واللحية بالتفل لصار الشعر فيه قطع من الورق، قطع من الورق، فيغسل بالرغوة ليحصل التنظيف ولا يعلق، ولا يعلق شيء. إذن نقول الآن إذا وضع السدر في الماء ضربه بيده كم ضربة؟ حسب الحال يضرب بيده حتى إيش تظهر الرغوة، فيأخذ هذه الرغوة ويغسل بها رأس الميت ولحيته والثفل بقية الجسد. فإذا قال قائل لما خص الرأس في ذلك، تقول لأنه أشرف الأعضاء، ولأنه مجمع الحواس، ولأن غسل الرأس شعر الرأس واللحية بالرغوة قد يكون سببا لأن يعلق شيء من التفل في رأسه ولحيته. طيب، ثم بعد ذلك يغسل جسده كله كم؟ يقول ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك حسب الحاجة، حسب حاجة الجسم إلى التنظيف والتنقية. والمشروع والمستحب أن يقطع ذلك على وتر، فإذا أنقى بثلاث، فإذا أنقى بأربع زاد خامسة، وإن أنقى بست زاد سابعة، وهكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. ثم الآن يا إخوان يعني نلخص ما تقدم. أولا يضع الغاسل الميت على سرير الغسل، يعصر بطنه برفق، يكثر حينئذ من صب الماء، يكثر من صب الماء، ثم يحضر خرقة فيغسل عورة الميت، ثم يوضئه وضوءا كاملا إلا أن يستثنى من ذلك المضمضة والاستنشاق، فيأخذ خرقة يبلها بالماء فينظف أسنانه والخراي. بعد ذلك يحضر ماء فيضع فيه السدر ويضربه بيده، فإذا ظهرت الرغوة غسل بها رأسه ولحيته وغسل بالتفل سائر الجسد، ثم يفيض الماء على سائر جسده يعني يغسله كم؟ ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك حسب الحاجة، حسب حاجة الجسم إلى التنقية والتنظيف. والمستحب أن يقطعه على وتر، والمستحب أيضا أن يبدأ بجانبه الأيمن قبل الأيسر، يبدأ بالجانب الأيمن قبل الأيسر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأنا بميامنها ومواضع وضوء منها. قال أهل العلم رحمه الله ويمر في هذا الحال يمر يده في كل مرة على بطنه ليخرج ما كان متهيئا للخروج، يعني هو يغسل الغسل الأولى يمر يده على بطنه، الثاني يمر يده على بطنه برفق. وعلى هذا فالغاسل يعصر بطن الميت كم؟ يعني عدد أقل شيء ثلاث أربع، الغاسل يعصر بطن الميت أربع مرات أقل شيء. المرة الأولى حينما يضع على سرير الغسل، وأقل الغسلات ثلاث، فالغسلات ثلاث، المرة الثالثة عند غسله. فإن غسله خمسا يمر يده ستا، وإن غسله سبعا يمر يده ثمانيا، وهكذا. إذا في كل مرة يغسل يمر يده. طيب، لكن الأولى في هذا الحال أنه قال لا، أن لا يمر يده بعد الثالثة، لئلا يعني إذا مر يده الأولى والثانية والثالثة ولم يخرج شيء خلاص يكتفي. طيب، يغسله قلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا، الأفضل أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، في الغسلة الأخيرة الثالثة أو الخامسة أو السابعة، الأفضل أن يجعل إيش فيها كافورا أو شيئا من كافور. والكافور طيب معروف، طيب معروف يشبه ما يسمى بالشب، لونه مثل السكر، معروف تسمونه عندكم ما تسموه شب، شبة أي مثل السكر النبات، السكر السكر مثل السكر، هذا هذا كافور. فصفة يضع الكافور قالوا يدق الكافور، يدقه ويجعله في الإناء الذي يغسله، يغسل به الميت آخر غسلة، آخر غسلة. إذن الغسلات الأولى والثانية ليس فيها كافور، الثالثة وإن شئت فقل الغسلة الأخيرة، الغسلة الأخيرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. طيب الكافور، الكافور له فوائد، يعني إنما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكافور لأن فيه فوائد، منها أولا أنه يصلب الجسد يجعله صلبا، ومنها أيضا أنه يبرد البدن، والثالث أنه طيب الرائحة، والفائدة الرابعة أن رائحته تطرد الهوام التي ربما تأتي إلى القبر، وفائدة خامسة امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ إذن الكافور يستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة، في الغسلة الأخيرة فيدق ويجعل في الغسلة الأخيرة. وما يفعله العامة أو بعض العامة من كونهم يجعلون الكافور على الجمر أثناء تبخير الميت هذا خطأ وليس له أصل، فهمتم؟ العامة عندنا كانوا بعض فيما سبق إذا انتفرغوا من غسل الميت أحضروا مبخرة فيضعون فيها الكافور، يعني كأنه بخور، وهذا خطأ لأنه في هذا الحال لا تحصل المنافع التي ذكرت من تصليب الجسد وطرد الهوام وتبريد البدن إلى غير ذلك. طيب هذه ما يتعلق بصفة تغسيل الميت. هنا مسائل تتعلق بالتغسيل، لو كان على الميت شيء من الشعر، إذا كان له شعر طويل أو ظفر أو ما أشبه ذلك، فهل يزيل هذه، يعني هل يزيل الشعور التي تشرع إزالتها أو لا؟ نقول إن طال ما يشرع أخذه من شعر وظهر، إن طال وفحش أخذه. الغاسل إذا رأى ما إذا رأى طول ما يشرع أخذه من شعر أو ظهر فإنه يشرع أن يأخذه. فلو قدر أن الميت له أظفار طويلة أو له شعر طويل سواء كان في يعني شعر الأبيض أو شعر الأعلى فإنه يزيله، وأما إذا لم يطل ولم يفحش فإنه إيش يبقي. هل يستثنى من ذلك الشيء؟ قال بعضهم يستثنى من الشعر الذي يؤخذ شعر الأعلى، قالوا لأن أخذه يحتاج إلى كشف عورة ولمس العورة، وهذا هتك لحرمة الميت، فلذلك قالوا يأخذ ما يشرع أخذه من قص الشارب والإبط ونحو ذلك من الظفر إلا إيش شعر العانة، قالوا لا يأخذه ولو طال، لأنه يلزم من ذلك ماذا؟ كشف عورة الميت ومس عورته، وهذا هتك لحرمته، هذا محرم ولا يفعل إلا لأمر واجب، ولا يفعل إلا لأمر واجب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشرع يعني يشرع للغاسل أن يأخذ شعر الآنة. قالوا لأن الكشف هنا لحاجة وكشف العورة فيه الحاجة جائز، كشف العورة فيه الحاجة جائز، وهذا أصح، هذا القول أصح. إذن نقول الآن ما في الميت مما تشرع إزالته من شعر وظفر هل يأخذه أو لا؟ نقول لا يأخذه إلا إذا طال وفحش، إذا طال وفحش فحينئذ تشرع. هل يستثنى من ذلك شيء؟ قال بعض العلماء يستثنى من ذلك شعر الآنة، لأن أخذه يحتاج إلى كشف العورة ولمسها، وهذا هتك بحرمة الميت، هتك بحرمة الميت. طيب هل طيب إذا كان الميت له شعر طويل، شعر رأس طويل، فهل يشرع أن يسرحه ويدهنه ويلبده؟ لا، قالوا لا يسرح شعره ولا يلبد، لأن هذا قد يكون وسيلة إلى تقطيعه، تقطع، لأن الآن مثل ما يقول بصيلات الشعر ضعيفة، وربما مع تسريح الشعر ربما تقطع الشعر، ربما تقطع، فيدع الشعر كما هو، كما هو. واضح؟ هذا إذا كان إذا كان ذكرا له شعر. طيب إذا كانت امرأة فإن شعرها في هذه الحال ينقض، إذا كان له رفائل ينقض حين الغسل، إذا ماتت وكان شعرها رفائل فإنه ينقض حال التغسيل وينقع ويجعل ضفائر، ثلاث ضفائر أو قرون ويستل من خلفها. فإذا ماتت المرأة مثلا وكان شعرها قرونا أو ضفائر، فإن هذه الضفائر عند التغسيل تنقض، تنقض يعني تفك. تلولنا. نعم. ثم تغسل المرأة وبعد غسلها وتنشيف الشعر تظفر، تجعل قرونا أو ضفائر وتلقى، وتلقى خلفها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في اللاتي يغسلن ابنته أمرهن أن يظفرن شعرها ثلاثة قرون وأن يستنها وأن يستنه من ورائها. طيب هذه صفة التغسيل، فإذا فرغ من تغسيله على ما تقدم فإنه ينشف، ينشف يؤتى بخرقة أو ما أشبه ذلك فينشف، والحكمة من تنشيفه قالوا لئلا تبتل الأكفان، الكفن إذا كفن وهو لم ينشف صار الكفن إيش مبلولا، مبلولا. هذه صفة مختصرة في تغسيل الميت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.